على من بلغ رتبة أهل الفضل ولو كان صغيرا. والإمام يعني المتقدم على غيره. والعالم المتصف بالعلم. والعلامة كثير العلم. وهذه الأوصاف ليست من ما كتبه المؤلف، بل هي من زيادات بعض الطلبة، كما صرح بذلك المشايخ عند تعليقهم على هذه الجمل من كلام المؤلف. قوله: سألني بعض الأصدقاء أن أعمل مقدمة في الفقه على مذهب الإمام مالك بن أنس، الأصدقاء جمع صديق، والصديق هو المخلص للمودة والمحبة. ومقدمة يعني مسائل يحسن للطالب المبتدي أن يتعرف عليها، وهي على مذهب الإمام مالك بن أنس. والمذهب أي ما ذهب إليه المجتهد، ومات قائلا به. المذهب هو اسم مكان ويراد به محل الذهاب، يقال هذا مذهبه، يعني هذه الجهة مذهبه. فهي اسم يراد به المكان لغة، والمراد به في كلام الفقهاء هو ما قاله المجتهد ومات قائلا به. ما قاله المجتهد ومات قائلا به. فإذا لم يكن القول صادر عن مجتهد فلا يسمى مذهبا، وكذلك لا يسمى مذهبا إذا كان قد رجع عنه في حياته ولم يمت قائلا به. فما ينسب إلى بعض المجتهدين من الأقوال التي رجعوا عنها لا تسمى مذهبا، وإن تسامح الشافعية وقالوا مذهبه القديم ومذهبه الجديد، هذا من باب التنويع، ما قاله في العراق ثم ما قاله في مصر، وما قاله في العراق فهو مذهبه الأول، وما قاله في مصر وهو مذهبه الثاني. ومالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي المدني، إمام الأئمة وعالم المدينة، الذي ضربت إليه أكباد الإبل، كان صينا دينا عاملا بالآثار على مذهب السلف في الاعتقاد والعمل، وهو أحد الأئمة الأثبات، وهو إمام دار الهجرة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. ولد سنة 93 وتوفي عام 79 و100، قوله باب نواقض الوضوء، باب لغة فرج في ساتر ويتوصل بها من الداخل إلى الخارج وعكسه. وأما في الاصطلاح فهي يطلق الباب على مسائل، مجموعة من المسائل المشتركة في حكم معين يقال باب كذا، فهو اسم لطائفة مشتركة في حكم مخصوص. ثم قال اعلم، هو خطاب لكل من ينظر في هذه المقدمة. ثم قال وفقك الله، وهذه جملة دعائية، من المؤلف لمن ينظر في هذا الكتاب، أن نواقض الوضوء على قسمين. باب نواقض الوضوء، الترجمة باب احتمل أنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب نواقض الوضوء، يكون باب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، وها حرف تنبيه للمفرد المذكر الغائب لإزالة الغفلة عنه، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع. وباب خبره، والجملة من المبتدأ والخبر لا محل لها من الإعراب، لأنها مستأنفة استئنافا نحويا، وباب مضاف ونواقض مضاف إليه، ونواقض مضاف والوضوء مضاف إليه. ونواقض جمع ناقض، وهو لغة حل المبرم النقض، وحل المبرم وحل المعقود، فيقال نقض الحبل إذا حل عقده يقال حله، يقال نقضه إذا حله، ويكون في المحسوس وفي الأمور المعنوية فيقال نقض العهد إذا حل ما اتفق عليه ولم يلتزم به، وكذلك يكون في الأمر، يكون في الأمر المحسوس المعنوي فيقال حل نقض العهد إذا حل إبرامه ولم يلتزم بما جاء فيه من الشروط والعهود، ويكون في المحسوس فيقال حل، يقال نقض الحبل إذا حله بعد أن كان معقودا. وفي لسان الشرع نواقض الوضوء يعني مفسداته التي إذا وجدت بطل الوضوء. والنواقض يقول المؤلف على قسمين، أحداث وأسباب أحداث. الأحداث جمع حدث، وهو كل ما ينقض الوضوء بنفسه. الأحداث جمع حدث، وهو كل ما ينقض الوضوء بنفسه. فإن كان نقضه للوضوء لا بنفسه بل بغيره فإنه يقال له سبب، فالحدث هو ما نقض الوضوء بنفسه وأبطله وأفسده بنفسه. مثال ذلك ما يخرج من السبيلين من بول أو غائط أو غيره، فهذا يسمى حدث، البول حدث والغائط كذلك والريح كذلك، والمذي كذلك، وهكذا. هذه كلها نواقض للوضوء، يعني هذه كلها أحداث، كلها أحداث، لأنها تنقض الوضوء بنفسه. والحدث في لسان الفقهاء هو مانع حكمي يقوم بالأعضاء كلا أو بعضا، مانع حكمي يقدر قيامه بالأعضاء كلا أو بعضا، كلا كما في الجنابة والحيض، وبعضا كما في سائر النواقض من الأحداث التي سيأتي الكلام عليها. ثم قال: أما الأحداث فخمسة، ثلاثة في القبل أو من القبل، وهي المذي والودي والبول، واثنان من الدبر وهما الغائط والريح. الأحداث التي تنقض الوضوء بنفسها هي خمسة: ثلاثة من القبل، ثلاثة من القبل، وهي المذي ويخرج من الذكر، والبول يخرج من الذكر أيضا، وكذلك من الفرج بالنسبة للمرأة، والودي وهو ماء أبيض رقيق يخرج، ماء أبيض خاثر يخرج عقب البول، يجب منه ما يجب من البول. والمذي سائل أبيض رقيق يخرج عند الملاعبة أو التذكار، والبول معروف. هذه الأشياء تنقض الوضوء، ويجب منها الوضوء، فمن أمذى وجب عليه الوضوء. كذلك من خرج منه الودي عقب البول فإنه ينتقض وضوءه، يعني لو أنه غسل الذكر من البول ثم توضأ ثم خرج منه الودي ولو بنحو قطرة أو قطرتين بطل وضوء. وكذلك البول، لو توضأ ثم خرج منه شيء من البول فإنه ينقض الوضوء، أو كان على وضوء ثم دخل فبال فإن الوضوء الذي كان عليه انتقض بالبول. هذه الأحداث التي هي من القبول. أما من الدبر فالأحداث اثنان وهما الغائط والريح، فمن تغوط أو خرج منه ريح فإنه يجب عليه الوضوء، وهذا محل اتفاق، وقد دلت النصوص على ذلك، وانعقد الإجماع من السلف والخلف على أن هذه الخمسة هي من الأحداث التي تنقض الوضوء بنفسها، ويلزم من قامت به أن يتوضأ، ولا يحل له الصلاة مع ذلك. وأما أسباب الأحداث فمنها النوم. طيب، ما هو السبب إذن؟ هو ما يؤدي إلى خروج الحدث غالبا، يعني الشيء الذي يغلب على الظن أنه إذا حصل من المكلف فإنه يؤدي إلى خروج الريح. فالنوم مثلا يؤدي إلى خروج الريح، أي إلى خروج الريح، وربما يخرج منه بول وهو لا يشعر به، وربما أمذاه لا يشعر به، فهو مظنة الحدث. النوم مظنة الحدث، ليس حدثا في نفسه، ولكن هو مظنة الحدث. فأقيمت المظنة هنا مقام الحدث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام فليتوضأ. مع أننا لا نجزم أن كل من نام أنه خرج منه شيء، لكن احتاط الشارع، فلما كان النوم يؤدي إلى خروج شيء والشخص لا يشعر به، أقام هذه المظنة مقام خروجه بالفعل. ولذلك قال: من نام فليتوضأ. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: العين وكاء السهم، يعني الدبر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم جعل العينين بمنزلة الوكاء الذي يربط به الشيء. فإذا وضعنا ماء في قربة ثم سددنا الوكاء وربطناه جيدا فإنه لا ينكفئ ما فيها من الماء، بل يبقى فيها محفوظة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: العينان وكاء السهم، يعني وكاء الدبر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فهذا فيه إشارة إلى أن النوم مظنة خروج شيء من الدبر، والنائم لا يشعر بذلك، فاحتاط الشارع فأوجب الوضوء من النوم. لكن النوم فيه تفصيل عند المالكية، فيه تفصيل عندهم النوم على أربعة أقسام كما صرح به المؤلف: نوم طويل ثقيل، فهذا يجب منه الوضوء قولا واحد. النوع الثاني: قصير ثقيل، يجب منه الوضوء قولا واحد. هو ثقيل إلا أنه قصير، فهذا يجب منه الوضوء. الثالث: طويل خفيف، فهذا يستحب منه الوضوء ولا يجب. هذا هو المذهب. الرابع: قصير خفيف، وهذا لا يجب منه. فإذا وجد الثقل وجب الوضوء، إذا كان النوم ثقيل وجب الوضوء سواء كان طويلا أو قصيرا، وإذا وجدت الخفة استحب مع طول النوم الوضوء، ولم يجب ولا يستحب فيما إذا كان اجتمع مع الخفة القصر. هذا هو الضابط. لكن الذي وردت فيه السنة أو وردت به السنة أن النوم ينقسم إلى قسمين: خفيف وثقيل. فالثقيل فيه الوضوء كما صرحت به الأحاديث، والخفيف ليس فيه الوضوء كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون ولا يتوضؤون، وفي رواية: حتى يغطون. الغطيط معروف عندنا بالعامية الشخير، الشخريبة. نعم. وفرق بين بعض العلماء فقال: نوم الجالس لا ينقض الوضوء، ونوم المضجع ينقض الوضوء. نوم الجالس لا ينقض الوضوء، ونوم المضجع ينقض الوضوء، بناء على أن الصحابة في حديث أنس كانوا ينتظرون وهم جلود. لكن التفريق في النقد بين الجالس والراقد هذا تفريق ضعيف، والأولى أن يعلق الحكم بالخفة والثقل، فالثقيل يوجب الوضوء والخفيف لا يجب منه الوضوء. قال: فالنوم على أربعة أقسام: طويل ثقيل ينقض الوضوء، قصير ثقيل ينقض الوضوء، أيضا قصير خفيف لا ينقض الوضوء، طويل خفيف يستحب منه الوضوء. ومن الأسباب التي تنقض الوضوء زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر. كذلك من الأسباب التي هي مظنة خروج الحدث زوال العقل، فكل من زال عقله فإنه يجب عليه الوضوء، سواء كان زوال العقل بسبب الجنون وهو زوال العقل بالكلية، أو كان ذلك بالإغماء. فالإغماء ينقض الوضوء لأنه يفقد فيه الشخص الإحساس فلا يدري ما خرج منه، فحكمه حكم المجنون. وكذلك السكران، فإن السكران لا يشعر بشيء، لا سيما إذا كان سكره يعني كاملا وغاب عقله فيه بالكامل، وهو المسمى عند العلماء بالسكران الطافح. قال شيخنا الماحي رحمه الله: والطافح هو الذي لا يعرف السماء من الأرض. فهذا طافح لا يقبل، لا ينتقض وضوءه، وكذلك لا يصح بيعه ولا إجارته ولا هبته ولا طلاقه ولا إبراءه ولا شيء من تصرفاته، لأنه يلحق بالمجنون. وإن كان المالكية أجروا عليه الطلاق عقوبة له، إذن زوال العقل ينقض الوضوء بالجنون والإغماء، سواء كان بالجنون أو الإغماء أو السكر. يقول المؤلف: ومن الأسباب التي تنقض الوضوء، قال: وينتقض الوضوء بالردة، عافانا الله وإياكم من ذلك. الردة هي كفر المسلم بعد إسلامه، والردة محبطة للعمل. قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فاستدلوا بهذه الآيات على أنه ينقض الوضوء، ووجه ذلك قالوا إن الوضوء عمل، وقد جاءت النصوص بأن العمل يحبط بالردة، يعني يزول ويضمحل. وإذا كان الأمر كذلك فالوضوء عمل، فيكون من جملة هذه الأعمال التي تكون حابطة، ومقتضى ذلك أن يتوضأ إذا عاد إلى الإسلام، لأن الوضوء الأول زال لأنه حبط بإيش؟ بالرد. واختار شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين أنه لا يحبط إلا إذا مات عليه، أما إذا رجع في حياته فإنه لا يكون حابطا، لقوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالد. فتأمل الآية: ومن يرتدد منكم عن دينه، ثم قال: فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالد. فعلق الله سبحانه وتعالى، علق الله حبوط عمل المرء بالردة بالموت عليها، وأما من عاد فإن عمله باقي. وبناء على هذا فمن حج حجة الإسلام ثم ارتد والعياذ بالله ثم رجع وعاد إلى الإسلام وتاب فإن حجته باقي، وإن كان قد توضأ فوضوه باقي، وإن كان قد صلى وصام فصلاته وصومه لا زال على الصحة دون الفساد. لماذا؟ لأن الآيات الأولى أطلقت: لئن أشركت لا يحبطن عمل، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعمل. لكن القرآن يفسر بعضه بعض: ومن يرتد منكم عن دين فيموت وهو كافر، وهذه جملة حالية أتي بها للقيد، والأصل في القيد الاحتراز. ومن يرتد منكم عن دين فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار. فمفهوم الآية أنه إذا لم يمت على الشرك فعمله باق، يعني لو رجع ولم يمت على الشرك فعمله باق، ومن ذلك الوضوء فيكون وضوءه صحيح. ولذلك وبناء على ذلك لو إنسان ارتد والعياذ بالله ثم جاءنا وقال: كنت قد توضأت قبل ردتي والآن رجعت وتبت وتبت وأنبت، فنقول له: وضوءك باقي ولا يلزمك الإعادة. وعلى المذهب تلزمه الإعادة بناء على أن الوضوء بطل بمجرد الرد. إذن القول الراجح من جهة الأدلة أن الردة ليست ناقض الوضوء إلا إذا مات عليه، وإذا مات ما ليس هنالك مجال لأن يتوضأ أو يصلي. هذاك لحاله. قال: وبالشك في الحدث. من جملة النواقض على المذهب الشك في الحدث، يعني إذا تيقن الطهارة وشك إيش في الحدث. فالمشهور من المذهب والمعتمد عندهم أن الوضوء ينتقل بمجرد الشك في الحدث ولو تيقن الطهارة، وهذا القول ضعيف. والصواب أنه لا، الشك عند المالكية ناقض للوضوء، الشك في الحدث ناقض للوضوء. والشك في الحدث المراد به شخص تيقن الطهارة ثم شك هل خرج منه شيء أم لا. ما هو الأصل؟ بقاء طهارة، لأن بقاء الطهارة من اليقين، والشك في الحدث عارض. والقاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، فيجب طرح الشك جانبا والبقاء على اليقين الذي هو الطهارة، هذا هو الراجح. لكن المذهب عندهم الشك ناقض مطلقا، سواء كان في الحدث أو في الطهارة أو في السابق منهما. الشك عندهم ناقض مطلقا، سواء كان في الطهارة أو الحدث أو في السابق منه. يعني قال قائل: ما هو الشك؟ الشك والتردد بين حصول الشيء وعدمه، وهو استواء طرفي الاحتمال. لكن هذا التعريف أصولي، أما التعريف عند الفقهاء يطلقون الشك على ما استوى طرفاه وما ترجح أحد طرفيه على الآخر. فعندهم الشك يطلق على ما استوى طرفاه، ويطلقونه أيضا على الظن الذي هو الطرف الراجح. طيب، الآن عرفنا المذهب ما هو، أن الشك في الحدث ناقض، الشك ناقض عندهم مطلقا، والمسألة التي مرت هي الشك في الحدث ناقض. وبمس الذكر المتصل بباطن الكف أو بباطن الأصابع أو بجنبيها ولو بأصبع زائد الحس، مس الذكر ناقض عند المالكية من جملة مفسدات الوضوء. لكن عندهم لا ينقض الوضوء المس للذكر إلا إذا كان بباطن الأصابع، إلا إذا كان بباطن الكف أو بباطن الأصابع أو بجنبيها. فإذا كان أفضى إلى ذكره بباطن كفه انتقض الوضوء، أو بباطن أصابعه انتقض الوضوء، أو بجنبيها يعود إلى الأصابع، كل أصبع له جنبان. هذا البياض إذا مسه بهذا البياض انتقض. ولو كان المس بأصبع زائد على الخمس، بشرط أن يكون هذا الخامس ولو بأصبع زائد على الخمس، يعني الأصبع الزائد يكون انحس إذا فيه إحساس، بحيث أنه لو طعن فيه الأحس بالطعن أو قرص فيه الأحس بالقرص، فهذا الذي إذا مس به انتقض الوضوء، وإلا لم ينتقض لأنه ليس أصبعا أصليا. اشترطوا في الزائد الإحساس، وفي البقية مجرد أن يمس الذكر بباطن الكف أو بباطن الأصابع أو بجنبيها فإنه ينتقض وضوء. بأي شيء استدلوا على النقد بمس الذكر؟ بحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. وقالوا: هذا صريح في نقض الوضوء بمس الذكر. قال قائل: من أين أتوا بهذه القيود؟ يعني أن يمسه بباطن الكف وباطن الأصابع أو بجنبيها. قالوا: لأن هذا قد دل عليه حديث من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ. جاء يعني في بعض الروايات من أفضى، وقالوا الإفضاء حقيقته أن يكون بباطن الكف وبباطن الأصابع أو بجنبات الأصابع، لأنه لا يسمى الشيء، لا يقال أفضى بيده إلا إذا كان إلا إذا كان بباطن الكف أو بباطن الأصابع. وبناء على ذلك فقالوا مسه بظاهر كفه أو بظاهر أصابعه لا ينتقضه، ولو مسه بأصبع زائد لا إحساس فيه لا ينتقض الوضوء. وذهب بعض الفقهاء إلى أن الوضوء لا ينتقض بمس الذكر، واستدلوا بحديث طلق بن علي قال مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء، قال لا إنما هو بضعة منك. فقالوا هذا صريح في أنه لا نقض بمس الذكر، لأنه قال مسس ذكري، أو قال رجل يمس ذكره في الصلاة قال عليه الوضوء، قال لا. ولو كان واجبا ما قال لا. وذهب بعض العلماء إلى الجمع بين الدليلين، لأن الجمع أولى من الترجيح، والجمع واجب متى أمكن، وإلا فللأخير نسخ بين. فقالوا نجمع بينهما، فنحمل حديث بشرى بنت صفوان الذي يدل على نقض الوضوء بمس الذكر على حال، وهو إذا مسه بشهوة، ونحمل حديث طلق بن علي على ما إذا مسه بغير شهوة. قالوا ويدل على أن هذا الجمع هو المتعين قول الراوي مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة، ولا يمكن لأحد أن يمس ذكره في الصلاة لشهوة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما هو بضعة منك كأنفك وكأذنك وكأصابعك يدل على هذا الحمل، وهو المس بغير شهوة، لأن الإنسان لا يمكن أن يمس أنفه بشهوة أو يمس أذنه بشهوة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إذا مسسته كما تمس أنفك أو شفتيك أو أذنك فلا ضير عليك أن لا تترك. وهذا القول هو الذي عليه جماهير الفقهاء من المحققين كابن تيمية وابن القيم صنعاني شوكاني وجماعة. واختار شيخ الإسلام في آخر حياته جمعا آخر بين الدليلين، وقال يحمل حديث بشرى بنت صفوان على الاستحباب بقرينة حديث طلق بن علي، لأن السؤال وقع عن الوجوب قال عليه، والسؤال بقولك بقول الرجل، والسؤال بقول الراوي عليه كأنه يسأل عن إيش؟ عن الوجوب، قال لا. ونفي الوجوب لا يلزم منه نفي الاستحباب، فيحمل الحديث بشرى على الاستحباب. لكن الجمع الأول أحسن، وعليه كثير من مشايخ هذا الزمان وأئمة العلم في هذا الزمان كالشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين وجماعة. واللمس إذا لمس الرجل من تشتهى من زوجة وأمة أو أجنبية لا قدر الله، فإنه يكون ذلك من نواقض الوضوء. واللمس عند المالكية من نواقض الوضوء، مس المرأة من نواقض الوضوء. اللهم إلا إذا كان مسه امرأة من محارمه كأمه أو أخته لأجل أن يتحسس هل بها حمى، أو مسها مس رحمة وشفقة وما أشبه ذلك، فهذا لا يدخل فيه باب النواقض. أما مسه لأجنبية أو مسه لزوجته أو أمته فهذا ينقض الوضوء عند الملك على التفصيل، كما أنهم فصلوا النوم أقسام، فصلوا في اللمس وجعلوه أقسام. قالوا إن قصد اللذة وجدها فعليه الوضوء، وإن وجدها ولم يقصدها فعليه الوضوء، وإن قصدها ولم يجدها فعليه الوضوء، وإن لم يقصد اللذة ولا يجدها ولم يجدها فلا وضوء. قالوا إن قصدها وجدها وجب عليه الوضوء، وإن قصدها ولم يجدها وجب الوضوء، وإن وجدها ولم يقصدها وجب الوضوء، وإن لم يجد ولم يقصد فلا وضوء عليه. هذه أقسام إيش؟ اللمس. والصحيح أن المس للمرأة ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون مس لشهوة فينتقد الوضوء، وإما يكون مس لغير شهوة فلا ينتقض الوضوء. ولا ينتقض الوضوء بمس دبر، لو مس الرجل أو المرأة دبره والمرأة أيضا فلا ينتقض الوضوء بذلك. ولا أنثيين، أنثيان أخصيتان، ولا بمس امرأة. رحمه الله لما بين النواقض ذكر جملة من الأمور التي لا تنقض الوضوء من باب البيان، وقال ولا ينتقض الوضوء بمس دبر ولا أنثيين، لا ينتقض الوضوء بمس الشخص لدبره ولا لأنثيه، ولا بمس امرأة، ولا بمس فرج صغيرة، ولا قيء، ولا بأكل لحم جزور، ولا حجامة، ولا فصد، ولا بقهقرة في الصلاة، ولا بمس امرأة فرجها. هذه أمور لا تنقض الوضوء، منها ما سبق التعليق عليه، مس الدبر لا ينقض الوضوء وهو محل اتفاق إلا ما حكي عن بعض الشافعية، وكذلك مس الأنثيين دون الذكر لا ينتقض الوضوء به، ولا بمس فرج صغيرة يعني لا تشتهى، نعم، حتى لو قصد وجد اللذة فهو لا ينتقض وضوءه. والصغيرة حدها بنت 6 سنين لا 7 سنين فإنها ليست في حكم الصغيرة، و من الأشياء التي لا تنقض الوضوء القيء ولو تغير عن حالة الطعام. ولا بأكل لحم جزور يعني لحم الإبل لا ينقض الوضوء عند المالكية، والصحيح أنه ينقض الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل لحم جزور فليتوضأ، وقال يا رسول الله أنا أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت، قال أنا أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم، فلما قال في لحم الغنم إن شئت وقال في لحم الإبل نعم دل على وجوب الوضوء من لحم الإبل. استدلوا بأن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من ممسة النار، وقالوا هذا عام يشمل لحم الإبل، والصحيح أنه وإن كان نصا عاما إلا أن حديث النقض بلحم الإبل خاص، والخاص لا يعارض العام، لا سيما إذا كان الخاص متأخرا فإنه لا ينسخ بالعام المتقدم. يعني إذا ورد خاص متقدم وعام بعده متأخر فهذا الخاص لا ينسخ بالعام المتأخر. واضح؟ طيب. الحديث قال كان آخر الأمرين. هذا الحديث عام يشمل حتى لحم الوضوء. عارض حديث نقض الوضوء بلحم الإبل وهذا خاص، ولا تعارض بين عام وخاص. فإن قالوا منسوخ نقول النسخ لا يثبت بالاحتمال، وكذلك العام المتقدم لا ينسخ الخاص المتأخر. طيب، ولا حجامة، الحجامة لا تنقض الوضوء. وكذلك الفصد، كذلك القهقه في الصلاة، خلافا لأبي حنيفة القائل بأن هذه الثلاثة وهي الفصد والقهقه والحجامة تنقض الوضوء. قال ولا بمس امرأة فرجها، يعني هل تلحق المرأة بالرجل بأنها إذا مست فرجها ينتقض وضوءها، كما أن الرجل إذا مس ذكره ينتقض؟ القياس هنا فاسد الاعتبار، لأنه قياس في مقابلة المرأة. النص خص النقض بإيش؟ بالذكر. قال ممس ذكره، فإن قالوا نحن نتمسك برواية ممس فرجه، والفرج عام من أن يكون ذكرا وعام من أن يكون آلة رجل أو امرأة، نقول أيضا محمول على خصوص الذكر، لأنه جاء بلفظ إيش؟ المذكر. فالمالكية لا يرون نقض الوضوء بمس المرأة لفرجها. وقيل إن ألطفت انتقض وإلا لم ينتقض، والإلطاف هو أن تدخل أصبعها بين شفريها وتجد لذلك لذة، فإنه ينتقض الوضوء عندهم. لكن هذا القول ضعيف حتى على المذهب، والمعتمد أنه لا نقض بمس المرأة لفرجها سواء ألطفت أو لم تلطف، وبهذا القدر كفاية، والله أعلم، ونسبة العلم إليه أسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.